عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منا قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر أذنك، تدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نهر أذنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديث نصر بن محرمة ومروان بن الحكم في بيان وقعات أو المراحل التي مر بها صلح الحديبية، وقد تقدم في الليلتين الماضيتين الكلام على ما يتعلق بأول الحديث، وقد وصلنا إلى هذا الموضع منه الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الكتاب الذي كتبه بينه وبين كفار قريش الذي قام بالنيابة عنهم في هذا العقد وهذا الاتفاق سهيل بن عمرو، ثم فرغ من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا العقد يشتمل على أنه ينصرف من هذا العام ولا يدخل مكة، وأنه يأتي من العام المقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخلها هذه السنة، فأبى ذلك سهيل بن عمرو وقال: لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن يكون ذلك من العام المقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا، ولما أبرم العقد وتم الاتفاق وكان قد أحرم بعمرة، قد أحصر ومنع من دخول البيت، أراد أن يتحلل وأن يتحلل أصحابه معه من العمرة التي أحرموا بها، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يقدم أحد منهم على هذا، ولعلهم فهموا أنه أن الأمر ليس على الإلزام، وأنما هو على الندب، وأنهم على طمع وعلى رجاء أن يتحقق الدخول في هذه السنة إلى مكة وأن يؤدوا العمرة، وكرر ذلك عليهم فلم يستجب منهم أحد، رجاء أن يكون هناك نسخ وأن يكون هناك تمكين لهم من الشيء الذي قدموا من أجله، وهو أداء العمرة وإنهاء الإحرام الذي تلبسوا به. فلما لم يحصل منهم نحر وحلق دخل منزله عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة، وكان الذي فيه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فأشارت عليه بمشورة فقالت له: أتحب هذا؟ يعني هل تحب أن يحلق الناس وأن ينحروا هديهم وبدنهم؟ فقالت: أخرج ولا تكلم أحدا، واعمد إلى نحرك إلى هديك فانحرها إلى بدنك فانحرها وادعو حالقك فيحلق رأسك. فخرج عليه الصلاة والسلام قبل مشورتها. وهذا دليل على كمال رأيها وكمال عقلها، حيث أشارت بهذا الأمر وأشارت بهذا الرأي الصائب الذي جعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام الأمر الواقع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وحلق رأسه ونحر هديه، وأنه ليس هناك مجال لأمر آخر سوى هذا الذي أقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحر هديه وداع الحالقة فحلق رأسه. ولما رأى ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تتابعوا على نحر بدنهم وحلق رؤوسهم، فصار يحلق بعضهم بعضا وكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، وكاد يقتل بعضهم بعضا يعني وهم يحلقون، يعني يحلق بعضهم بعضا يكاد يقطع رأسه أو يجرحه، وأن يحصل له مضرة، وذلك أنهم يحلقون وهم مغمومون، فيه غم وحزن وتأثر لكونهم صدوا عن البيت ولم يتمكنوا من البيت، فكاد وهم يحلق بعضهم بعضا أن يقتل بعضهم بعضا بالموسى الذي يحلقون به، الذي يحلق الحلق، وذلك لأنهم في غم وفي حزن شديد. ففعلوا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، سواء كان في العمرة أو في الحج، إلا أن العمرة إذا كان الذي دخل معتمرا هو متمتع والحج قريب ولا يبقى بين التحلل من العمرة والحج مدة ينبت فيها الشعر، فإنه في هذه الحالة الأولى أن يقصر حتى يكون هناك شعر يحلق إذا انتهى من الحج. وإذا جاء إلى جمرة العقبة فعنده يكون عنده شعر يحلقه، أما إذا لم يكن كذلك فإن الأولى هو الحلق، الأولى هو الحلق. قال: ثم جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له بالشرك. ثم بعدما أبرم الاتفاق بينه وبين كفار قريش وذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. دل هذا على أن النساء إذا جئن من الكفار وهن مسلمات فإنهن لا يرددن إليهم، وإنما الذي يرد هو الرجال. وهذه الآية دالة على أن النساء لا يكون حكمهن حكم الرجال، وأنهن مستثنيات، وأن هذا الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حق الرجال خاصة، وأن النساء قد استثناهن الله عز وجل وأمر بامتحانهن واختبارهن، وإذا كانت الواحدة منهن إنما جاءت مهاجرة وأنها فارة بدينها من أعداء الإسلام والمسلمين فإنها لا ترد إلى الكفار، وإنما الذي يرد هم الرجال خاصة. فكان عليه الصلاة والسلام يمتحنهن ولا يردهن إلى الكفار. ولما أنزل الله عز وجل هذه الآية وقال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كافرتين، وتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وتزوج الثاني رجل آخر. قال فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك وتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستنه الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زهرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليه ثم أنجاني الله منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن من جاء منهم يرد ولو كان مسلما فإنه يرد إليه ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. هذا هو الذي تم عليه الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الممثل لكفار قريش. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بصير وهو رجل من قريش أسلم فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة فطلب منه أن يسلمه لهم فسلمه لهم بناء على الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم فخرجا به عائدين إلى مكة فنزلوا في ذي الحليفة جلسوا معهم كانوا يأكلون منه وكان مع أحدهما سيف فحاول أبو بصير رضي الله عنه أن يأخذ هذا السيف وأن يقع في يده فقال إن سيفك هذا لجيد فاستله الآخر وقال نعم إنه لجيد فقال أرني أنظر إليه فأعطاه إياه فلما تمكن منه أخذه ضرب أحدهما بالسيف حتى قتله وبرد يعني حتى انتهى من الحركة و قتله. فلما رأى الآخر ما حصل لصاحبه هرب أسرع إلى المدينة متجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بصير وراءه. قال فلما وصل إلى المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد رأى هذا ذعرا يعني رآه يجري فزعا مذعورا فقال لقد رأى هذا ذعرا. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لقد قتل صاحبي وإني لمقتول وأخبره بما حصل. فجاء أبو بصير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لما بلغه قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. ف لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أوفيت ذمتك ووفيت بما اتفقت معه على مع كفار قريش عليه حيث سلمتني لهم ولكن الله نجاني منهم. ففهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رده إليهم رده إليهم وأنه لن يبقي عنده على حسب الاتفاق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فهرب وذهب إلى جهة في ساحل البحر ولم يذهب إلى كفار قريش ولم يمكنه البقاء عند النبي عليه الصلاة والسلام. نشعر حرب يعني معناه أنه يعني يكون سببا في الحرب ومشعر لها هو الذي مشعر الحرب هو الذي يسعرها ويجعلها تنشب بين الناس. قال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه لما أرسل قال لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. قال تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم. إن أبو بصير رضي الله عنه لما علم بأنه أو فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقبل بقاءه عنده وأنه سيرده إلى قريش على حسب الاتفاق الذي بينه وبينهم لأن من جاء منهم وهو مسلم ولو كان مسلما فإنه يرد إليه. لما فهم بأنه مردود إليهم هرب وذهب إلى جهة ساحل البحر وجاءه وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي سبق مرة ذكره عند إبرام الاتفاق وأنه جاء يرصف بالقيود وطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركه أبوه سهيل بن عمرو فأبى وطلب أن يجيزه فأبى فرده إليهم. فلما ذهب أبو بصير إلى جهة البحر انفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو وذهب إلى أبي بصير فصار كل من يسلم وهو يعلم بأنه لن يتمكن من الوصول من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بصير وأبي جندل حتى اجتمع عصابة يعني العصابة هي في حدود 40 يبلغون في حدود 40 رجلا فاجتمعوا فصار كلما مر قافلة من القوافل لكفار قريش أخذوها وقتلوا من معها فتأثر من ذلك الكفار وتضرروا حتى أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يناشدونه لما بينهم وبينهم من القرابة أن يلغي هذا الشرط وأن يجعل هؤلاء يأتون إليه ويكونون معه لأن الشرط الذي اشترطوه تبين أن المضرة فيهم المضرة عليهم منه لأن هؤلاء المسلمين الذين انفلتوا من كفار قريش ولم يتمكنوا من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم بد من أن ينحازوا ويكونوا على حدة لأنهم لا يريدون أن يبقوا مع كفار قريش والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم الوصول إليه على حسب الاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فصاروا في هذه الناحية على ساحل البحر فكلما مر قافلة من القوافل أخذوها وقتلوا من معها فتضرر من ذلك الكفار طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وناشدوه ما لهم بما بينه وبينه من القرابة ما بينه من الرحم أن يتركوا أن يقبل مجيئهم وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه ولحوا عليه وأصروا على كتابته في العقد. وهذا وبهذا تبين أن هذا الشرط الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم أن المصلحة فيه للمسلمين، وأن الأمر ليس كما فهم بعض الصحابة حيث قالوا كيف نعطي الدنية في ديننا، تبين أن العاقبة للمسلمين وأن المصلحة إنما صارت للمسلمين. لما انحاز وتميز أبو بصير ومن معه في هذه الناحية فتضرر الكفار منهم فطلبوا من الفرن أن يستقبلهم وأن يردهم وأن يجعلهم يكونون معه وأن لا يبقوا وأن يلغي هذا الشرط الذي هم طلبوه وهم الذين أرادوه، وهو أن من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما يرد إليهم طلبوا إلغاء هذا الشرط. فتبين أن المصلحة للمسلمين، ولهذا كان سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقولان اتهموا الرأي في الدين، لأنهم كانوا يرون في أول وهلة أن هذا الشرط فيه ذلة للمسلمين وأن فيه نقص عليهم، ولكن تبين أن المصلحة لهم وأن الفائدة لهم وأن الكفار هم الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يقبل مجيء هؤلاء إليه حتى لا يعترضوا غيرهم والقوافل التي تأتي لهم. يطلبون منه يرسل، يعني يطلبون منه يرسل لهؤلاء ليه؟ قال فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معر العر الجرف تزيلوا إلمازوا وحميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. بعد أنزل الله عز وجل هذه الآية وهي مما نزل بعد صلح الحديبية، وأن الله عز وجل كف المسلمين عنهم وكف الكفار عن المسلمين، فنزلت الآية بعد ذلك، يعني بعدما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية، فتم هذا الصلح الذي ما حصل أنهم حصل منهم الذي لم يحصل لم يكن قد حصل إضرار منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في القتل، وهو أيضا ما قتلهم وما حصل منه إضرار لهم بالقتل، ولكن حصل هذا الاتفاق الذي حصل به مصلحة كبيرة للمسلمين، ودخل في دين الله عز وجل في هذه المدة الوجيزة بعد الاتفاق وقبل فتح مكة أعداد كبيرة دخلوا في دين الله عز وجل، بناء على أنه تم الاتفاق بأن لا يقاتلهم ولا يقاتلون، وأن يعني يدعو إلى دينه ولا يعترضوا عليه في خلال هذه المدة التي تم الاتفاق بينه وبينهم، ولكنهم بعد ذلك حصل نقض العهد ففتح الله تعالى نقض العهد منهم وفتح الله مكة بعد سنتين من هذا الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم. أسلم هؤلاء الذين كانوا ناوؤوه وعارضوه، وفي مقدمة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تولى إبرام الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن كفار قريش، كان ممن أسلم وحسن إسلامه في عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي جاءت في الآية، قال: معرة العر الجرف، المعاني العر في اللغة الجرف، لكن المقصود من المعرة في الآية الإثم، منهم معرة يعني إذن، يعني حيث يقتلون من يكون مسلما بينهم مخفيا إسلامه. فالله عز وجل شاء وقضى وقدر أن يتم هذا الصلح الذي فيه الكثير، وألا يحصل منه قتل لهم ولا منهم قتل لأصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتزيلوا يعني تميزوا أو انمازوا، ولو أن هؤلاء تميزوا لهم المسلمون منهم لا عذبهم الله، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلم من يسلم منهم، وأن يدخلوا في دين الله عز وجل، وألا يهلكهم وألا يعذبهم، لأنه قدر وشاء أنهم يدخلون في دين الله عز وجل، وأن يوجد من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم ذكر الحمية، وأن الحمية وما حصل منهم من التعنت عند إبرام العقد، ومن ذلك أنهم لم يوافقوا على كتابة الرحمن الرحيم في البسملة، وطلبوا أن يكتب باسمك اللهم وأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فوافق على ذلك. وكذلك لما كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، لم يوافقوا على أن يكتب رسول الله، وقالوا اكتب محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك. فهذا من حميتهم، حمية الجاهلية. ثم ذكر بعض المعاني لهذه المادة، وأن منها يعني الحمى فيه المنع وغير ذلك من المعاني التي ذكرها. قال: وقال عقيل عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم. قال: والأخ ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن. بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله هذا الذي جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل الله هذه الآية صار يمتحن من يأتي من من يأتي من كفار قريش من المؤمنات يمتحنهن. وقيل من المراد بالامتحان أنه كان يستحلفهن أنهن ما خرجن غضبا وما خرجن فرارا، غضبا على أزواجهن وسخطا على أزواجهن، وأنهن إنما خرجن مهاجرات وأنهن فارات لدينهن ويريدن الهجرة إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يبقين معه في المدينة يظهرن إسلامهن. فكان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر. يعني أنزل الله عز وجل هذه الآية وفيها أنهم أن من ذهب يعني إلى الكفار يعني أزواجه وأن ذهبت أزواجهم فإنهم يدفع لهم ما أنفقوا ويعطون ما أنفقوا عليهن. ثم النهي عن الإمساك بعصم الكوافر وتحريم الإبقاء على الزوجات الكافرات وأن لا يبقين في عصمة المسلم ما دمنا مشركات ما دمنا كافرات. بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلق امرأتين كانتا عنده وهن مشركات، فتزوج معاوية بن أبي سفيان واحدة منهن وتزوج صفوان بن أمية الأخرى كما سبق أن مر. قال فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. وهذا عروة عن عائشة وقال عقيل بن سوري قال عروة، وهذا يعني طريق آخر فيه أن أبا بصير قدم مهاجرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدة التي مادة فيها كفار قريش، يعني التي اتفق فيها مع كفار قريش، لكن لما كانت هذه المدة قد ذكر شرط في العقد وهو أن من جاء مسلما من جاء من الكفار ولو كان مسلما فإنه يرد إليهم، الرسول رده إليهم. وهنا ذكر أول الحديث ثم ذكر أول الكلام ثم أشار إلى بقية الحديث. هنا قال يعني أبا بصير اتقفل وهنا قال قرشي، أبا بصير هنا قال اتقفل وهنا قال رجل من قريش قد أسلم. أيونا أبا اتهت في قال باب الشروط في القرء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز. قال: باب الشروط في القرض. باب الشروط في القرض. أورد تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي استسلف من آخر 1000 دينار وطلب منه شهيد فقال: كفى بالله شهيدا. ثم بعد ذلك ذهب وأراد أن يأتي إليه عند نهاية الأجل فما وجد سفينة يذهب بها فحفر فأخذ خشبة ونقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة إلى الدائن. والحديث سبق أن مر في مواضع متعددة. البخاري هنا أورده من أجل قوله لأجل مسمى، لأنه وقع شرط في القرض وهو أنه أقرضه إلى أجل، ففي اشتراط الأجل، ولا بأس باشتراط الأجل في القرض. لهذا نقل عن بعض السلف القول به. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز. وقال ابن عمر: وعطاء إذا أجله في القرض جاز، يعني إذا ضرب أجلا. الأصل في الأجل في القرض أن لا يضرب له أجل، لكن لو أجل جاز. فقال: أعطيه مقدار من المال قرضا يدفعه له بعد سنة، يدفعه له بعد سنتين، يدفعه له بعد 6 أشهر، لا بأس بهذا الشرط. وإن سكت عنه ولم يأتي بهذا الشرط فأصل هو عدم الاشتراط وهو سائر، وهذا هو الأصل فيه. لكن لو اشترط أجلا معلوما يوفي فيه هذا القرض الذي أقرضه إياه ساغ وجاز كما يقتضيه، أو كما يدل عليه هذا الحديث وكما جاء عن ابن عمر وعن عطاء. قال: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. هذه الترجمة فيها بيان أو الإشارة إلى بيان ما لا يحل من الشروط، هو الذي يخالف كتاب الله. وما يخالف كتاب الله، المقصود بكتاب الله الكتاب والسنة، لأن السنة داخلة تحت كتاب الله في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا سبق أن مر قريبا حديث العسيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فإن تغريب العام ليس في الكتاب العزيز وإنما هو في السنة المطهرة. وإذن فكتاب الله عز وجل يراد به الكتاب العزيز ويراد به السنة المطهرة، لأن الكتاب العزيز أمر بالاستسلام والانقياد لما جاء فيها في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأتى بكلام عمر أو ابن عمر أو كلامهما جميعا أنه كل شرط خالف في كتاب الله فهو باطل. ومقصود من هذا بيان أن الشروط الباطلة هي التي تخالف كتاب الله عز وجل، أي ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة. وما يخالف ما جاء في الكتاب العزيز وما في السنة المطهرة فإنه يكون شرطا باطلا لا يعتبر ولا يعول عليه. شروطهم بينهم يعني أنه معتبر، شروطهم بينهم معتبرة إذا كانت موافقة لما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لكن إذا خالفت فإنها لا قيمة لها ولا عبرة بها. قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو سنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال: عن ابن سيرين قال: قال رجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارضها الناس بينهم. قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. المقصود بالثنيا الاستثناء. والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. الشروط التي يتعارفها الناس بينهم. ثم وكذلك الاستثناء، إذا قال 100 إلا واحد أو اثنين، يعني فإن الاستثناء صحيح. أورد تحت هذا عدة آثار وحديثا مشتملا على الاستثناء، يطابق ما قاله بالترجمة: وإذا قال 100 إلا واحد أو اثنين، إلا واحدا أو اثنين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. فذكر يعني هذا الأثر، وهو أنه من قال: أدخل ركابك فإن لم أسافر معك يوم كذا وكذا فلك كذا وكذا، فقضى شريح قاضي على بذلك. وقال والسبب في هذا أن صاحب الجمال إذا أحضرها من المراعي وحبسها في البلد من أجل هذا الذي اتفق معه على أن يسافر معه في اليوم الفلاني، ولم يسافر في اليوم الفلاني وأخر فإنه يتحمل يعني مصاريف ويتحمل علفا بهذه الجمال في هذه المدة، ويكون هذا الذي اشترطه أو هذا الذي فرضه على نفسه يلزم به في مقابل هذا. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد، فقال شريح للمشتري أنت أخلف، فقضى عليه. يعني يحكي ابن سيرين ما حصل، وأن شريح القاضي قضى عليه وحكم عليه بما قاله وبما التزم، رفعه عن ابن سيرين ويحكي ما حصل من الاشتراط بين الرجلين وما قضى به شريح القاضي. وذهب جمهور العلماء يعني إلى أنه لا يلزم هذا الشيء الذي قاله فيما يتعلق بمسألة صاحب الجمال، وقالوا أن هذه عدة حصل إخلافها، ولكن كما هو معلوم لا شك أنه حصل مضرة على هذا الرجل، فضاعت الفرصة عليه، وكونه أحضر إبله من المراعي وحبسها وجعل يعلفها دون أن يحصل السفر، لا شك أن هذه مضرة. فلو كلف هذا الشخص الذي اتفق معه على ما يحصل به دفع هذا الضرر عنه فإنه مناسب. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. محل الشاهد من هذا الاستثناء، أي ما الاستثناء الإنسان إذا أقر بشيء ثم استثنى استثناء مباشرا فإنه يعتبر. إذا قال عندي لفلان 100 إلا 10، فقال إلا 10 كلام متصل، فإنه يصح الاستثناء، فإنه يصح الاستثناء ما دام أن الاستثناء متصل، لأن كون أقر بمبلغ ثم عقبه مباشرة باستثناء يخرج شيئا من هذا المقدار فإن الاستثناء صحيح. لا يقال بأن الإقرار يلزم بدون أن يعتبر الاستثناء الذي وراءه، فإن الاستثناء معتبر ما دام الاستثناء متصلا، ما دام الاستثناء متصلا فإنه يعتبر. البخاري رحمه الله إنما أورد هذا الحديث من أجل الاستثناء الذي فيه، وقول 100 إلا واحد. ولو أن إنسان أقر بأن عليه مبلغ من المال مقداره كذا إلا كذا فإن الاستثناء صحيح. أما معنى الحديث فالحديث سيأتي في كتاب الدعوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يعني أن من أسماء الله عز وجل 99، من أحصى هذه الأسماء عددا وعملا بما تقتضيه وإيمانا بما تقتضيه فإنه يدخل الجنة. وليس معنى الحديث أن أسماء الله محصورة في 99، بل لله عز وجل أسماء لا يعلمها إلا هو وليست محصورة في 99، ولكن ذكر 99 هي مقصود بها أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصى 99 دخل الجنة، فهذا المقصود من ذكرها، وليس المقصود حصر أسماء الله عز وجل بال 99، لأنه جاء في الحديث ما يدل على أنها أكثر، والحديث الذي يقول فيه ربنا يسألك بكل اسم هو لك ثم سميت بنفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل هذا على أن أسماء الله عز وجل لا تحصر، وأنه لا يحصرها أحد، وأن منها ما استأثر الله عز وجل به. فذكر 99 هنا في الحديث من أجل الإحصاء لا من أجل الحصر، وهو مثل لو أن إنسان قال إن عندي 100 ريال أعددتها للجهاد في سبيل الله، لا يفهم منها أن كل ما عنده 100 ريال، وإنما هذه 100 ريال خصصها للجهاد في سبيل الله، خصصها للجهاد في سبيل الله، فلا ينفي أن يكون عنده أشياء أخرى سواها، لا ينفي أن يكون عنده أشياء، وإنما هذه معناها أنها خصصت لهذا، فلا ينفي أن يكون عنده أشياء أخرى أعدت لغير هذا الغرض، أن يكون عنده أشياء عدها لبناء المساجد أو أشياء عدها للإنفاق، لا ينفي أن يكون هناك أشياء عدها لأمور أخرى، وإنما هذه هذا مقدار عده لهذا العمل، فهذا مثل هذا. قولوا على الفصل إن لله 99 اسما لا يأتي إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، المقصود بذكر هذه 99 هو ما يترتب على إحصائها من دخول الجنة، وأن من أحصاها دخل الجنة، وأنه ليس مقصود الحصر. لهذا ذهب الجمهور إلى أن أسماء الله لا تحصر، وجاء عن ابن حزم أنها محصورة في 99، فهذا ليس بصحيح، بل هو خطأ وغلط، وهي غير محصورة، والحديث الذي أشرت إليه يدل على عدم حصرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم يسألك من كل اسم هو لك صليت به نفسك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال باب الشروط في الوقت. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في حصرها، وقد جاء في سنن في جامع الترمذي ذكر الحصر، ولكنه غير ثابت، بل هو مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر العدد هي كذا وكذا وكذا وكذا، جاء في سنة الترمذي في جامع الترمذي، ولكنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمل جماعة من العلماء في العمل على حصرها وعلى تجميعها من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفقوا على أسماء معينة، هناك شيء يتفقون عليه أسماء يتفقون عليها، وهناك أسماء يختلفون فيها، هذا يذكر شيء وهذا يذكر شيء، هذا يذكر يعني شيئا، فلم يتفقوا على عدد معين على على على أسماء معينة، عندما يعدون 99 تجدهم يتفقون على أسماء، وبعضهم يذكر أسماء خلاف ما يذكره الآخر. قال باب الشروط في الوقت. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أن تدعيني منه، لم أصب مالا قط أن تدعيني منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حببت أسرها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضيف لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموه. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. وهذا الترجمة يقول البخاري باب شروط الوقت، أورد تحت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة وقته، وأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض التي أصابها من خيبر وأنها أنفس أمواله، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه وأن يأمره بأن يضعها في الذي يراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يوقفها، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أن يجعلها وقت، معناه أنه لا يباع ولا يوهب. وخرج من كونه من جملة ماله وصار موقوفا لله عز وجل، يصرف بيعه وتصرف ثمرته في الجهات الخيرية التي عينها والتي ذكرها في هذا الحديث، وأنها في المساكين وفقراء القربى والضيف، وأنه لا بأس أن من قام عليها أن يطعم وأن يطعم غير متأكل مالا أو متمول مالا. ومقصود من ترجمة شروط الوقت وقوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذه شروط في الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعلها وقفا فيكون ذلك صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية أن الشيء الذي يدر ويثمر وتكون الصدقة فيه مستمرة على مر الأيام، هذه الصدقة الجارية. يعني الصدقة المنقطعة هي التي يدفعها الإنسان لأحد ثم تنتهي، لكنه إذا وقف نخلا وقف دارا مثلا تؤجر وأجارها في كل سنة يصرف في كذا وكذا، فهذه من الصدقات الجارية المستمرة التي تبقى للإنسان في حياته بعد وفاته. فإن الانتفاع بها يحصل في حياته وبعد وفاته، لأنها صدقة جارية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم صالح يدعو له. يؤثر يعني متنوع ونقف ونجيب على ما يمكن لكي نعرف منه. لأن النسوة هو من الصحابة، الحديث الذي مر بنا قريبا أنه قال لأبوه وأبوه مكرمة ذهب إلى المسلم وقال ادعوا لي، ودخل بمسلم ودعاه وخرج ومعه قبع، وكان يوزع أقضية، وقال إنه ادخر له هذا القبع في مقرم، وهذا هو أبوه وله رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء بعض الروايات لهذا الحديث أنه رواه عن الصحابة، ونسوى رواه عن الصحابة وما دام أن المروي عن الصحابي، فالصحابي وإن جهل أو لم يعلم لا يؤثر، هو ليس مرسلا بل هو متصل لا من جهة المسور ولا من جهة الأرواح. وقول قول الذكر في حديث وإن كان يعتبر مراسيل الصحابة لأنه ما شاهد هذا. أيوة ما شاهد هذا لكن روايته عن الصحابة حتى مروان يروى عن الصحابة وقد مر في بعض الطرق لهذا الحديث أن نسور ونصر روى عن الصحابة عن بعض الصحابة. ثم مر في أبي طلحة أنه لما تبرع بماله قال أراك تضعها في الأقربين فقسمها على أقربائه لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. صدقة على القريب صدقة وصلة.